قيامه الليل يستفتح صلاته بدعاء الاستفتاح، يقول عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل هذا توسلا إلى الله من أجل أن يقول له: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان إذا سأله أصحابه وخلانه وأحبابه كعلي بن أبي طالب وابن مسعود يسأله: علمني دعاء أدعو به، فيقول لعلي: قل اللهم ألهمني وسددني، قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وقال: واذكر بالسداد سداد القوس، واذكر بالهداية هداية الطريق. ويقول لابن مسعود: قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بالدعاء الذي إذا ما اختلف على المرء أمره فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عباد، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد ذكرنا في الوصية الصغرى أن شيخ الإسلام كان يدندن في نصائحه ودعوته وتعليمه حول هذا الدعاء لعظمه ولأهميته، ونظرا لأن مسألة الهداية هي أعظم الأمور، فإن الله تبارك وتعالى جعل على المسلم فرضا حتما في كل يوم وليلة أن يسأل ربه 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا صلى 100 ركعة وكان من المقتصدين، سأل الله 100 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا كان من السابقين بالخيرات، دعا الله عز وجل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل 100 المرات، ناهيك عن دعواته في خلواته وسجوده وأحواله، وحين تكون أوقات الإجابة يدعو الله سبحانه وتعالى الهداية، فإنه لو سأل الهداية فإنه سأل كل خير. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في مقاصد المسلم وهو يدعو الله تبارك وتعالى، فقال: إن من مقاصد المسلم وهو يدعو الهداية أمور أتاها على غير وجه الهداية جهلا، هو يظن أنه على صواب لكن أتاها جهلا، فهو محتاج أن يطلب الهداية إلى الحق، لأنك لا تدري كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، يكون يعرف الصواب ويعرف السنة لكن خالف السنة وخالف الكتاب وخالف الأمر وخالف النهي، فهو محتاج إلى التوبة منها، فيسأل الله قائلا: اهدنا الصراط المستقيم، قاصدا بذلك أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها لا علما ولا عملا، ففاته الهداية إلى علمها ومعرفتها. كثير من الناس لا يعرف تفاصيل العلم في أمر من الأمور، وأمور المسلم كثيرة دينية ودنيوية لا يعرفها، وأحيانا لا يوفق للعمل بها، إن وفق للعلم بها لا يوفق للعمل بها، فيدعو الله ويقصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم أن يعرف كنهها ومعرفتها وأن يوفق للعمل بها. أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، عنده علم ناقص، هدي إلى الأمر في جانب وغابت عنه أشياء، فيسأل الله مفوضا أمره إلى الله عز وجل، يقول له: يا ربي اهدني الهداية التامة إلى هذا الأمر، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها. فهو محتاج إلى هداية التفصيل، فهو يصلي مثلا لكن لا يعرف ولم يهدى إلى مقامات العبودية التي تكون في الصلاة. قد يستحضر في صلاته وهو يصلي لربه سبحانه وتعالى، قد يستحضر الخشوع ولا يستحضر النية ولا يستحضر الإخلاص ولا يستحضر الرغبة ولا الرهبة ولا الإنابة ولا التوبة ولا الصبر في الصلاة. يحتاج المرء إلى صبر في الصلاة، لأن الشيطان يأتيه فيذكره حاجته، فيخفف صلاته ذهابا إلى حاجته الدنيوية وزهدا في حاجته الأخروية. فقد يهدى إلى الأصل فيصلي الصلاة ولكن صلاته خراب، صلاته خراب. فمطلوب من المرء وحتم وضروري عليه أن يسأل ربه أن يهديه للصواب، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر صلاة كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر والشكر وحسن العبادة كله في العبودية، ويسأل الله عز وجل إلى حسن العبودية. أو طريق هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى، فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. قال وضرب لذلك مثالا: أحيانا إنسان يتجه إلى منطقة من المناطق، ولكن هو جاهل بالطرق السهلة وجاهل بالطرق التي لا يكون فيها قطاع الطرق، والطرق التي فيها المياه وفيها الآبار، والطرق التي يكون فيها الوصول في وقت أقصر وأخذ الماء من مفازته يعني من آباره، ويعني يحتاج إلى النزول في أماكن يرتاح فيها. يعني لو يسلك طريق ماء لا يجد فيه أماكن الراحة ولا أماكن المياه ولا أماكن الأمان، فهو محتاج إلى هداية في سيره، في سيره يحتاج إلى أشياء أخرى. ومن تفويض المرء أمره ربي إلى ربه سبحانه وتعالى يقول: اهدنا الصراط المستقيم، وهو يفوض لله أمره بأن يسهل له كل ما جهله هذا الإنسان. قال: وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل في الماضي. أحيانا يكون الإنسان في وقت يكون أكثر إيمانا، يكون أكثر إيمانا وأكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر تضرعا وأكثر حضورا للحلقات، فيسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام أن تعود، أيام العبادة، أيام التبتل، أيام البكاء، أيام الخشوع، أيام التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس أحيانا يقول: أتمنى أن أكون في حالة يقبضني الله عليها، خير لأني لا أضمن ماذا يكون في المستقبل. فالمرء يحتاج إلى أن يهديه الله تبارك وتعالى إلى الأيام التي تكون عامرة بفضل الله سبحانه وتعالى، التي تكون فيها مواسم الخيرات، أيام يكون فيها الطواف ويكون فيها الاعتكاف ويكون فيها الصيام ويكون فيها تلاوة القرآن ويكون فيها سلامة القلوب. فهو كذلك يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية وهو يقصد هذه الأيام. وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب. أحيانا أهل البدع يكونون في أحوال لا يعرفون الحق ولا يعرفون الباطل، فيحتاجون إلى أن يعني يسألوا ربهم سبحانه وتعالى أن يعطيهم أو يوفقهم إلى أن يحصلوا على تلك الأيام أو على تلك الهدايات. قال: وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه

حقيقة وإلى أمر من الأهمية بمكان. قال: وقد أثنى الله على سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال في صفات العباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أثنى الله على عباده وقال: وعباد الرحمن، وأضافهم إليه إضافة تشريف، وأضافهم إلى هذا الاسم وهو الرحمن لما لهم من حظ وافر من هذا الاسم عباد الرحمن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فسموا عباد الرحمن أو وصفوا بأنهم عباد الرحمن لأن لهم من الرحمة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لعباده الحظ الأوفر. وذكر أن من أدعيتهم دعوات كثيرة، قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال في ختام هذه الأوصاف الإحدى عشر، قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذكر من أدعيتهم دعوة الذليل الفقير إلى ربه، المتوسل إلى الله عز وجل، المعترف بذنوبه، يقول: يتوسلون إلى ربهم بربوبيته، والسر في ذلك أنهم يرحضون تربيته لهم، التربية الخاصة، لأن الرب تربية الله عز وجل للعباد تطلق ويراد بها التربية العامة، وتطلق ويراد بها التربية الخاصة، فهم يدعون الله تبارك وتعالى ويتوسلون إليه بلفظ الربوبية أو باسم الربوبية الذي يعني الملك والخلق والتدبير. وستلاحظ وأنت تقرأ القرآن الكريم أن جل وإن لم أقل كل أدعية القرآن الكريم فيها ربنا ربنا ربنا ربنا، كما في خاتمة دعوات المؤمنين في سورة آل عمران يقول: ربنا ربنا ربنا 7 مرات. في آخر الدعاء يقول: فاستجاب الله لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فكأنهم يقول: يا من ربيتنا، يا من خلقتنا، يا من أكرمتنا، هب لنا الهبة وهي العطية. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فالله تبارك وتعالى هو الوهاب، والمرء لا يمكن أن يكون له زوجة إلا إذا وهبه الله، ولا يمكن له أن يكون له ذرية إلا وإذا وهبه الله، ولا يمكن أن تكون الزوجة صالحة إلا إذا رباها رب العالمين، ولا يمكن أن تكون الذرية قرة عين إلا إذا كان من الله تبارك وتعالى. ولذلك على المرء وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يستحضر هذه الصفات، صفات الكمال والجمال والجلال، صفات الربوبية، الأسماء الحسنى، ربنا بمعنى يا من خلقتنا، يا من رزقتنا، يا من تملكنا، يا من تدبر شؤوننا، إنا نسألك سؤالا. وجعله من دعاء المؤمنين، وكأنه سبحانه وكأنك وأنت تقرأ هذه الآيات هو إرشاد من العليم الحكيم، من العليم الحكيم أن هذا الدعاء هو الذي يصلح لك. ادعو الله كما علمك الله سبحانه وتعالى. الله علمنا وأرشدنا إلى الأدعية المستجابة، وهذه هي أدعية القرآن الكريم التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها كدعوات الأنبياء ودعوات الصالحين. وهذه من الدعوات الصالحين، دعوات عباد الرحمن المؤمنين الذين يسألون الزوجة الصالحة أن تكون قرة عين، والذرية الصالحة أن تكون قرة عين، ويسألون صلاح الزوجة وصلاح الذرية. ينتفع رب الأسرة بتربية أبنائه وتربية زوجته حيا وميتا، فيدعون له كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر من ذلك ولد صالح يدعو له. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومعنى إماما وهنا هذا هو مربط الفرس، والقصد في إيراد الإمام ابن القيم هذه الحقيقة، قال ومعنى إماما يعني قدوة في الخير يؤتم بنا، أمثلة قدوة في الخير بمعنى فينا الكمال، نعلم ونعمل، نتعلم ونعمل. ولا يكون الإنسان إماما للناس إلا إذا توفرت فيه أعمال الخير، ولا يكون المرء إماما إلا إذا اقتدى بالصالحين ممن قبله، لا يمكن أن يكون إماما. أما إذا اخترع طريقة من عنده أو قال هذه طريقة آبائي فلا يقتدى به، بل هذا إمام في الضلال. الإمام الحق هو الذي اقتدى بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالصحابة رضي الله عنهم وبأتباع الرسل عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المرء مضيعا ومفرطا فلن يكون إماما، لأن الأئمة الصالحين هم الأئمة الذين اقتدوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر الإمام ابن القيم أقوال الأئمة، أقوال السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى في هذه الآية، فذكر قول ابن عباس قال واجعلنا للمتقين إماما يعني يهتدى بنا في الخير. قال وقال أبو صالح يقتدى بهدانا، وقال مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وذكر قول مجاهد يعني المفسر أو المبين لأقوال ابن عباس وأقوال مكحول، قول مكحول وقول أبي صالح، قال واجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، يعني قال فأراد أن يجعل الأمر مقلوبا، قالوا حاشا أن يكون القرآن مقلوبا، لكن هذه الحقيقة، لا يكون الإنسان إماما إلا إذا كان مؤتما. كأن المرء وهو يتكلم لا تظهر شخصيته، وإنما يقول قال الله قال الرسول قال السلف، قال الله قال الرسول قال السلف. فلا ينبغي أن يقول قلت، أو يكون عنده إنشاء يتعب الناس بأسماعهم، لأن الناس لا تنفعهم أقوال الناس بل ينفعهم قول الله وقول الرسول وقول السلف، هذا هو الدواء الذي ينفع. فالمتقون يقتدون بالسلف وهم الأئمة، وهو اقتداء المتقين بالسلف من قبلهم فيجعلهم أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده، ويكون ذلك سلسلة يبلغها الخلف عن السلف، يبلغها الخلف عن السلف. قال ووحد سبحانه وتعالى، وحد إماما ولم يقل أئمة، لأن ذكر في ذلك تعليلا، قال وهذا من أحسن الأقوال من غير أنه يحتاج إلى مزيد، قال وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد لرب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليس كالأئمة المختلفين وقد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم. فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. ولذلك كلما انبرى شخص وأراد أن يظهر طريقته ويظهر رأيه وانسل عن قول السلف وعن أئمة السلف، كان ذلك مارقا، وكان ذلك فتانا، وكان ذلك مفرقا لجماعة المسلمين، لأنه ابتدع بدعة، وهو أنه أراد من الناس أن يأخذوا رأيه وصدهم وزهدهم في أقوال السلف، في أقوال السلف. ولذلك ينبغي التركيز على هذه الحقيقة التي بسببها تفرقت الأمة وصاروا شيعا وصاروا أحزابا، وصار المرء يدافع عن رأيه ويدافع عن نفسه، وإذا ما خالفه شخص قال هذا انتقدني وهذا طعن فيه. في السلف والذين يريدون نصرة الله سبحانه وتعالى إنما يعيبون على من خالف كتاب الله، فيقولون هذا خالف الكتاب وهذا خالف السنة وهذا خالف السلف، أما أنفسهم فلا يعتبرون لأنفسهم قدرا أمام الناس، كما يقول بعضهم أنا نفسي تحت قدمي، نفسي تحت قدمي. حينما يؤتى إليهم بكلام قيل فيهم يقول هداهم الله، اعتون بأشياء أشياء أخرى. فهذا الذي زل من أجله الكثير وانتصر الناس لأنفسهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فمن انتصر لله عز وجل وانتصر للسلف نصره الله عز وجل، ومن انتصر لنفسه وانتصر لفكرته وانتصر لحزبه أذى الله عز وجل وتبخر عمله ولم يكن له شأن عند الله ولا عند الناس. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرفع ويضع، فينبغي أن ننتصر لله عز وجل ولا ننتصر لأنفسنا، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر عن البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فائدة أخرى، وهي فائدة عظيمة، وهو أن الإمامة في الدين، بعدما قال وجعلنا للمتقين إماما، قال الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. وستراه إن شاء الله تعالى يريد أن يحقق دعاء المسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمامة في الدين تحتاج منك إلى أمرين: تحتاج منك إلى الدعاء، وتحتاج منك إلى بذل السبب. فكما قال المصنف رحمه الله تعالى في بداية الرسالة: والرجل المبارك الذي يكون معلما لغيره، داعيا إلى الله، مرغبا فيه، إلى غير ذلك. قال له أسأل الله تبارك وتعالى، أسأل الله المرجو، الله المرجو الإجابة، أن يحسن إلى الأخ على الدين، ثم وأن يجعله مباركا أينما كان. ثم قال له البركة تكون بتعليم الإنسان ودعوته إلى الله وترغيبه فيه إلى غير ذلك. وهنا كذلك يعني ذكر له الدعاء وذكر له السبب، وهنا كذلك ذكر الإمامة وذكر أسباب الإمامة. ذكر الإمام الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ثم قال المرء لا يكتفي بأن يدعو هكذا ويسكت وينتظر الإمامة تنزل عليه كما ينزل الوحي على الرسل، وإنما ينبغي بدل السبب. فقال الإمامة في الدين تحتاج منك إلى أمرين، تحتاج منك إلى الدعاء وتحتاج منك إلى بدل السبب. قال فكما قال في بداية الرسالة والرجل المبارك، هنا جاء بالإمامة في الدين، لأن الإمامة في الدين تحتاج إلى الصبر. والصبر كما يذكر المؤمنون أو المفسرون والوعاظ، ينبغي أن يذكروا أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤمن المؤلمة. فالذي يريد أن يكون إماما عليه أن يصبر، يصبر على طاعة الله فيطبق كل ما بلغه من الأوامر، ويصبر عن معصية الله عز وجل فيصبر فلا تستفزه أي معصية، ويصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يزع ولا يسخط ويرضى. فهذه هي أنواع الصبر التي يذكر بها. فمن جاهد نفسه على هذه الثلاثة أوصلته إلى الإمامة، وإذا اجتمع في العبد صبر ويقين نال به السعادة في الدارين، ومن فقدهما فقد السعادة. فقال فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. يعني أحيانا تأتي أوامر فتدفعه شهوته إلى أن يخالف الأوامر، وتأتي أخبار من الله سبحانه وتعالى فيردها. فالذي غلبته الشهوات فخالف أوامر الله عز وجل كان من المغضوب عليهم، كان من أصحاب الأهواء، كان مثل اليهود الذين جاءتهم التوراة وحملوا التوراة ثم لم يحملوها. ومن طرقته الشبهات المخالفة لخبر الله تبارك وتعالى كان مثل النصارى الذين قال الله تعالى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. فالصبر يدفع الشهوة، فبالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. بالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. اليقين وهو العلم، ودفع شهواته بالصبر بحيث أنه يعلم بأن هذا حرام فيربط جأشه ولا يقع في معصية الله عز وجل. ومن فقد هذين الاثنين فقد فقد السعادة، وسقط إما في حضن اليهود أو في حضن النصارى. كل فساد يحصل للإنسان سببه الشبهة أو الشهوة، لأن الشهوة تفسد الدين، والشبهة تفسد العلم. الشبهة تفسد العلم، وهذا هو الذي يؤكد عليه المؤمن وهو يقف بين يدي ربه، يقول غير المغضوب عليهم أصحاب الشهوات ولا الضالين أصحاب الشبهات. فكيف يسلم الإنسان من الشبهات والشهوات؟ بالصبر واليقين. الصبر لئلا يقع في معصية الله عز وجل، وباليقين لئلا يقع في الشبهات. وقد يتفرع ذلك إلى ما دون اليهود والنصارى كالذين يقعون في الحرام والذين يقعون في فيما يقع فيه أهل البدع. فمن لا صبر عنده أدت به شهوته إلى أن يقع في أحضان اليهود، ومن لا يقين عنده من ليس عنده علم وقع فيما وقع فيه النصارى، وبذلك يكون وقع في الشر كله. ولذلك الله استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، وقعتم فيما وقع فيه اليهود والنصارى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية: حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا هو المؤكد عليه، ينبغي مخالفة اليهود ومخالفة النصارى وبغض اليهود وبغض النصارى، تتبرأ من الشرك وأهله، وتتبرأ من اليهود وأعمالهم، وتتبرأ من النصارى وأفعالهم، ولا تمدحهم بشيء. قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لأن بعض الناس ضعف يقينه فصار يذكر النصارى ببعض الأخلاق المتصنعة التي يتصنعها الناس أو النصارى، مثل صباح الخير ومساء الخير، وجعل أن دينهم وأخلاقهم هي صباح الخير ومساء الخير، ويقول سبحان الله العظيم كأنه مغفل غفلة كبيرة، يقول يخصهم غير الصلاة ولا يخصهم غير الشهادة. ماذا ترك هذا الشخص؟ الذين هؤلاء يسبون الله سبحانه وتعالى، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن لله صاحبة، ويقولون إن لله ولد، والله عز وجل استنكر هذا أشد النكير. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه لقد جئتم شيئا وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فقلب المؤمن ينبغي أن يكون يقظا، عنده اليقين الذي ليس عند النصارى، وعنده الصبر الذي ليس عند اليهود الذين علموا الحق ووقعوا في مخالفة الحق، والنصارى الذين عبدوا الله بغير يقين فكانوا أضل الناس كما قال الله تعالى: وضلوا عن سواء السبيل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين: أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتدى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية: أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائده وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره، الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس